ألقاك الوضور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور أكان datang satu bulan yang mulia dan penuh berkah. Kita semua harus bangga, bahagia menyambutnya, bahagia menyambutnya. We'll welcome you as we all adore. We pray for happiness and more to all the people. Open up your door, it's not a joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome Ramadan, Ramadan. Ahlan أهل القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أهل القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور.